سورة لقمان. طبعا مبارك عليكم سورة الروم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليكم فضله بحفظ القرآن الكريم كاملا إن شاء الله. النهاردة معادنا مع سورة لقمان، إن شاء الله مراجعتكم يوم الخميس القادم سورة القصص، سورة القصص. وممكن ناخد معانا النمل تاني، انت لسه مخلصينها من قريب؟ طب ما عشان بس ما تتنسيش بس، ان شاء الله آية واحدة ماشي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان وهي سورة مكية ابتدأت بالحروف المقطعة، وطبعا احنا قلنا ان الحروف المقطعة لنا فيها مغزى وليس لنا فيها معنى. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. ودائما لما تأتي الحروف المقطعة يأتي بعدها ثناء عن القرآن، وصف للقرآن، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني دائما إلا في يعني مواضع معدودة التي لم يذكر فيها القرآن بعد الحروف المقطعة. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ومن هم المحسنون يا أخوات؟ الذين هنا بقى ايه عرفهولك، قال لك المحسنين الذين احسنوا العمل ازاي؟ في اتباع الشريعة، فاقاموا الصلاة المفروضة بحدودها واوقاتها. وتاني باكد على اوقات الصلاة. الصوت يا اخوات، الصوت لو سمحتوا. اوقات الصلاة يا اخوات انتبهي ليها، ما تسيبيش الصلاة اخر حاجة تعمليها قبل موعد الصلاة اللي بعدها. مفيش حاجة اسمها اخطفي المغرب. لما تلاقي اتنين، لما تلاقي شوية شباب كده ولا جماعة كده بيصلوا في بيت ولا حاجة، فليجي الواحد اللي هيصلي بيهم يتقدمهم، فيجي واحد فيهم يقول له ايه، بقول لك ايه، انجز انجز. والله هم الشباب، والله يا حاجة صباح بتقول انجز ربنا، والله العظيم يا اخوات احنا بنقول حاجات. انجز دي يعني ايه؟ يعني ما توقفناش كتير قدام الله يكرمك. هي معناها كده، هي معناها كده. سنة التخفيف ماشي، سنة التخفيف في الجماعة ماشي اخد بيها، لكن ما اقولش انجز، ما اقولش ايه اخطف المغرب، ما اقولش اخطف العيشة. ما فيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها اتم الصلاة. فعشان كده بيقولك المحسنين اللي بيقيموا الصلاة على حدودها واوقاتها، مش بس ان انت بتصلي وقتك في الصلاة ايه، بتعملي الاكل، بتكلمي جارتك، بتكلمي في التليفون، ماليش انا دعوة بالقصص دي، انت ليكي وقت، وخصوصا خصوصا خصوصا صلاة العصر. شوفي صلاة العصر عينيكي، اول ما يأذن تصلي، اوعي تستني لما الشمس تميل الى الحمرة، اوعي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذين جعلوه اخر صلاة العصر في غزوة الخندق، وعندما كان ايه متخندق، يعني انتوا متخيلين، يعني كانوا خلاص، يعني كانوا في الخندق وبيحفروه ومفيش، والعدو من امامهم، ويعني مفيش بعد كده. ولما اخروا الصلاة صلى الله عليه وسلم قال ايه، ملأ الله دورهم وقبورهم نارا. ليه؟ عشان عطلوه عن صلاة العصر. وعايز اقول لك على حاجة، لما تبقي بتصلي اقطعي الشواغل، اقطعوا الشواغل يا اخوات. بمعنى ابقى بصلي، يعني انا حتى انا بصلي هنا في المسجد الاقي الاخت بتصلي وقدامها الموبايل على وشه عاملة صامت، يقعد بقى ينور، هي بقى في الصلاة، هي في الانوار، دي شواغل كلها، اقطعي الشواغل خلاص. التليفون عاملة صامت، حلو قوي، حطيه على وشه، ابعديه عنك، حطيه في الشنطة. المهم ايه؟ تقطعي الشواغل خلاص؟ ما تبقيش تصلي وجنبك التلفزيون شغال والراجل عمال يتخانق وبتاع، انت بقى في الصلاة ولا في الخناقة؟ انت في الخناقة اللي في البرنامج، انت لسه هتفكري في الصلاة؟ وتوهي لا، تقطعوا الشواغل يا اخوات. كفاية علينا خنزب يا اخوات، احنا يعني كفاية علينا، كفاية علينا يعني الشيطان اللي اسمه خنزب ده، يعني مش سايبنا اساسا يعني. ايوه ابعديها و بالظبط، شغلتني عن الصلاه. وخلي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، إن في الصلاة لشغلا. يعني إيه؟ يعني الصلاة نفسها فيها شغل، تجمعي قلبك وتقفي تمام و... ولكن في حركات إيه بقى؟ في حركات لازم تعمليها. واحدة موبايلها عمال يرن يرن وهو قدامها والناس واقفة، تقولك إيه؟ أصل أنا ما اتحركش في الصلاة. الله يكرمك، أبوس دماغك يا شيخ، دي حركة محبوبة. شوفي حركة محبوبة، إن أنت تنزلي إيه؟ تعملي إيه؟ تقومي متكية بس على الزر كده علشان يبقى صامت أو ما يطلعش صوت. يعني انت مثلا في الصلاة شعرك مثلا حسيت ان هو بان شوية بتدخليه، ده ما ينفعش؟ لا، دي حركة جائزة لان انت بتتمي بيها الصلاة، تمام كده؟ فنحرص جدا جدا يا اخوات على صلاتنا، لان الصلاة يعني صلواتنا اهتمامنا بالقرآن و و و وفي يعني صلاتنا دي اخر حاجة يعني ايه بنحاول نظبطها. لا، ده انت صلاتك دي اول حاجة، اول ما يسأل عنه العبد صلاته، اول ما يسأل عنه العبد صلاته. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الخشوع في الصلاة. تفضلي. طب وليه؟ يعني ايه مفيش وقت؟ يعني فات قد ايه من وقت اذان الظهر؟ لا، في نواق دي يا اخواتي اسمها السنن الرواتب، ليها معاد. انت بقى لما يعني يبقى الامر ضيق عليكي جدا جدا ومش قادره تجيبي الاربعه اللي قبل الظهر، ماشي جهديهم بعده. بس زي ما بقول لك كده، يعني انا مثلا ساعات وانا هنا الاخوات مثلا بيشغلوني، يجوا مثلا يخلوني مثلا اسمع لهم، مش عارف ايه، في امتحان، في ضغط. في الحاله دي انا خدت كمان ايه بفتوى شرعيه، يعني سالت شيخ فقيه في الموضوع ده، انا الاخوات بيعملوا كذا كذا كذا معايا، خلاص اجيز لك. ليه؟ لان في نفع عام، في نفع متعدي، والنفع المتعدي مقدم عن النفع الايه المحدود. فخلاص انا نفع المحدود ان انا اصلي صلاة الرواتب في مواعيدها، لكن في نفع متعدي فخلاص اخرتها، لكن برضو المفروض تتصلي في الموعد. خلاص انت بقى قبل امر زي ما بقول لحضرتك تاخريها لو في حاجه فعلا يعني اخرتك فعلا بجد، فهماني قصدي؟ لكن طبعا هي تتصلي قبله واثنين بعده. طيب، وما يتبعها من نوافل راتبه وغير راتبه، واتوا الزكاه المفروضه عليهم الى مستحقيها، ووصلوا أرحامهم. ده كله بيعرف مين؟ المحسنين. ووصلوا أرحامهم وقراباتهم، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة، فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراءوا به، ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا. اللهم اجعلنا منهم. فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى فيهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. خلاص احنا فسرنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله سبحانه وتعالى وينتفعون بسماعه، ذكر الله كذلك حال الأشقياء اللي هم مين بقى؟ الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع القرآن. عارفة كده الآية اللي هي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لغوشوا عليهم، لغوشوا. حد مثلا يلاقي ناس بتعبد ربنا يقعد يلغوش عليه، والغوا فيه لعلكم تغلبون. الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع، خلي بالك بقى الله يكرمك، المزامير والغناء والألحان وآلات الطرب ما بين قصرين. إذن الغناء وآيات الطرب مالها؟ حرام. معلش يقول لك بقى أصل حلال وحلال، حرام وحرام، مش عارفة إيه، بتنجان وبتنجان. أنا مالناش دعوة بالقصص دي، عشان بس إيه في أبواق كتير بتتكلم ومالناش دعوة. إحنا نقول إيه اللي هو إيه هنقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى، إن كل العلماء أو الأئمة أجمعوا إن هنا لهو الحديث الغناء والألحان، هو لهو الحديث، تمام؟ طيب، وشوفي بقى بيقول لك ايه بقى؟ كما قال ابن مسعود في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو والله الغناء، الغنى والمعازف. وعبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية فقال الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات. تيجي بقى تقولي اصل انا ما بعرفش انام غير على صوت الست، كل يوم اتنين انا مرتبط عاطفيا ان انا كل يوم اتنين مع صوت العرب بجيب الست. خلاص بقى القلب الذي وعى القرآن وحفظه وارتبط به خلاص بقى اكبر من انه ينظر لهذه الاشياء. انت لازم تتخلي. ما احنا بنقول بقى بتهاجري وتنصري. بتهجري ايه؟ بهجر الحاجات اللي انا كنت طول عمري بحبها. خلاص ما ينفعش بقى دلوقتي تحبيها خلاص. لا يجتمع القرآن مع الغناء في قلب واحد. ما ينفعش. نعم؟ يا ده يا ده يعني. لكن بقى تقولي طب حتة من حتة ماشي موجودين. عارفين اللي هم مين بقى؟ أصحاب الأعراف. هم دخلوا الجنة في الآخر بس انت تضمني؟ بالظبط. كل حاجة بالذوق التانية. كل ما وردك في القرآن كبر، كل ما ارتباطك بالقرآن كتر، كل ما بتبقيش عايز تسمع حاجة غير القرآن. يعني أنا عندي في البيت ماما وأنت ما بتزهقيش؟ وبنت تقول لي يا ماما أنت بتذاكري أكتر من أنا بذاكر. قلت لها عشان أنت فاشلة. أنا هعمل لك إيه؟ نعم؟ طبعا. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله ورحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. دخلوا بس وقفة الأعراف أقسم بالله ما نستحملها. الله ده أنت واقفة كل اللي همك. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة سلام على أي سلام عليكم. لم يدخلوها والله جسمي أشعر وهم يطمعون. يعني شوفي وقفة يا رب ادخل يا رب. الوقفة دي أصلا قد إيه؟ يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي آية تانية 50,000 سنة. يعني الأمر مش سهل، مش زي ما احنا فاهمين. وبعدين تاني هو صاحب الأعراف ده هيدخل الجنة هيبقى في أعلى درجة ولا هيبقى في درجة الصديقين والنبيين والشهداء؟ لا طبعا الجنة درجات. نسأل الله أن يرزقنا. فاعترفوا بذنوبهم. تساوت حسناتهم بسيئاتهم، أو عملوا حسنات كتير جدا بس أتوا بكبيرة ضيعت الدنيا كلها. واخد بالك؟ يا ده يا ده. ممكن بعد الحلقة؟ ربع ساعة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لعله لا ينفق فيه مالا. ولكن شراؤه اللي بيقول لك يشتري لهو الحديث، هو ممكن ما يبقاش بيشتريه بفلوس اصلا. لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلال. ان هو بيحبه. واحده بتسمع اغاني هي اصلا ما بتشتريهاش بس ايه بتحبها. سبحان الله. أن يختار بحسب المرء من الضلال أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. اللي هو إيه؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام وفيهن أنزل الله عز وجل علي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لأن كان في واحد من المشركين لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن عند الكعبة راح إيه اسمه مش عارف حسان بن النضر تقريبا راح اشترى مغنية ووجبها عند الكعبة عشان تقعد إيه تغني تقعد تغني فتلغوش على إيه على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ويتخذها هزوا ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ بها أولئك لهم عذاب مهين. طبعا الجزاء إيه؟ من جنس العمل. مش هم استهزأوا عشان ما تنسيش نهاية الآية أولئك لهم عذاب إيه؟ مهين. كما هم أهانوا واستهزأوا هزوا وخدوا آيات الله هزوا كما عذبهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب أو توعدهم بالعذاب المهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. يعني مش بس تفضل يا سارة مثلا يعني مش بس إن هو إيه يشتري له الحديث ومش بس يتخذها هزوا لا ده كمان حاجة أكبر من كده اللي هو إيه ولا كأنه سامع. إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. بيقولك أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه هذه الآيات القرآنية ولا عنها وأعرض وأدبر ها وتصامم. يعني إيه قفل إيه قفل ودانه. يعني أما نقول للشباب أسأل الله أن يهدي شبابنا والله يا أخي الله العظيم فتنة عظيمة فتنة الغناء دي دلوقتي مفيش حد يعني الواحد في البيت مانع الكلام ده تماما، والعيال يجوا حافظين من المدرسه ما شاء الله بحلاوتك. ايه يا بنت، ايه يا بنت انت بتحفظي الكلام ده منين؟ يا ماما العيال بيشغلوه في الفصل. حلو اللي تبقى انت عماله تنفحتي في الصخر في البيت ومنع ومنع ومنع، ويجوا بره جاهزين بقى او اوكا بقى وارتيجا وشغل كبير. اسال الله ان يهديهم. لا ما حدش يسالني مين اوكا وارتيجا يا جماعه، احنا انتوا كده متاخرين عن الركب الحضاري والتكاتك بقى وكده. سبحان الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم. والله اقسم بربي ما لنا الا الدعاء في هذا الزمن بالذات. يعني شوفي لو كان زمان لو كان ملناش غير الدعاء، دلوقتي اكتر واكتر واكتر، لان انت دلوقتي لو تقنعين ان انت اللي بتربي الموبايل اللي بيربي دلوقتي، النت هو اللي بيربي، وفلانه اللي بتعمل كذا وفلانه، وطول النهار مأوحات بقى. يعني كل الناس دي وحشه واحنا الحلوين؟ يعني كل الناس دي غلط وانت كده وطول النهار بقى تنحي في قلبك؟ طيب اسال الله ان يهديهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لا وكمان علشان تظبطي للطفل عقيدة اللي هو إيه، مش عشان أنا بقول لك إن ده حلو يبقى كل اللي حواليك وحشين. يعني كل شوية بنتي الصغيرة تيجي تسألني، يعني يا ماما فلانة دي مش لابسة كذا، دي وحشة. يا حبيبتي مش وحشة الله يكرمك، مش وحش، إحنا كلنا الحمد لله مسلمين وكذا وكذا، بس في درجات، في طاعات أكتر من طاعة. يعني دي فلانة مش عارفة إيه يبقى دي مش عارفة شكلها إيه، طب مامة فلانة بتعمل كذا يبقى دي أكيد مش كويسة. يعني بجد التربيه بجد في الدين صعب. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يربيهم لنا بغير حول منا ولا قوه. والله يا رب لا نستطيع التربيه. طيب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وهذا ذكر مآل الابرار من السعداء في الدار الاخره الذين امن. اللهم اجعلنا منهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله لهم جنات النعيم، أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ. أسأل الله أن ينعمنا. والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسماع، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. والسماع الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائما لا يضعنون. يعني إيه يضعنون؟ ما بيعجزوش، ما بيعجزوش. ولا يبغون عنها حولا. وعد الله حقا، أي هذا كائن لا محالة. اوعي تشكي إن ده إن شاء الله هيحصل، بأمره هيحصل، بحوله وقوته هيحصل، لا محالة، ما فيش محالة أن وعد ربنا سبحانه وتعالى حق. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، والعزيز الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين.